وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن يبدأ درس اليوم يحسن هاهنا ذكر بعض التنبيهات الهامة بالنسبة لكم. أما التنبيه الأول فهو بخصوص المذكرة حكم تارك الصلاة التي وزعت عليكم هذا اليوم، فأنا أعلم أن الأعداد لم تكن كافية، وإن شاء الله تعالى لأن هذا ما تمكن إخواننا من تصويره هذا اليوم، فإنه في يوم الثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى يكمل العدد بإذن الله، ولا يخرج أحدكم من المسجد إلا ومذكرته معه بإذن الله عز وجل ووفقه. أما التنبيه الثاني فهو بخصوص المذكرة أيضا، فإن من بركة العلم كما يقال أن ينسب العلم إلى أهله، فهذه المذكرة التي بين أيديكم أقول بأني قد استفدت كثيرا من بحث الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، ولعل فقرات كثيرة جدا من بحثي قد نقلت نصا من بحث الشيخ ناصر الدين رحمه الله كذا، ومن بحث لأخينا رشاد ابن عبد الله القرشي وهو أحد طلبة العلم القدامى في مجلسنا هذا، ورشاد هو من يزكيه علما وخلقا، كما أنه من حفظة كتاب الله عز وجل، وله جهد مشكور في باب الأبحاث خاصة، فاستفدت أيضا من بحثه في مذكرة حكم تارك الصلاة، وهذا مما لا بد أن يقال في هذا المقام، سائلا الله عز وجل أن يوفق أخانا رشاد دائما أبدا في طلب العلم هو لذلك والقادر عليه. أما التنبيه الثالث فهو بخصوص الهاتف، فأكثركم يهاتفني لأجل مسألة أو لأجل مراجعة أو لأجل استشكال أو بحث، فأرجو أن أشتمل هذه الأيام خاص، أن أشتمل أولا من مسألة غلق الهاتف لفترات زمنية طويلة، لأنك تعلم ولا يخفى عليك ما نحن فيه من مشغلة هذه الأيام، وهذه المشغلة هي عندي فوق كل مشغلة. أنا أعلم أنه من حق أحدكم أن يسأل، ومن حق أحدكم أن يراجعني في المسألة أو المسألتين، ولكن ترى أن هذه المشغلة أولى في الوقت خاصة، وأن أكثركم يعني يطمع في كثيرا، فلا يكتفي بسؤال ولا يكتفي بمسألة ولا يكتفي بمراجعة، فهو يقول سؤال في دقيقة ثم أفاجأ بأنه عند إنهاء المكالمة أن هذه الدقيقة ولدت 9 دقائق معه فصارت 10. فهكذا لو أن كل واحد منكم هاتف في اليوم 10 دقائق أو 5 دقائق، ترى متى أفرغ لما أنا فيه. فأحتمل في مسألة غلق الهاتف، وأحتمل في مسألة اعتذاري عن الجواب، لأني في بعض الأحيان لا أكون في حالة مهيئة للجواب، يعني بعضكم اتصل علي بالأمس أو أول أمس الجمعة قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة ليسأل، أترى أن عقل خطيب في هذا الوقت معه أم أنه في خطبته التي هي بعد قليل، فعقله ليس معه فكيف يحسن جوابا، وعقله في شيء في هذه الخطبة التي هو مقدم عليها، لأن طبعا بعضكم قد يسأل ويلح في السؤال والله يشوش علي فكري فيما أنا فيه. يعني اليوم بعض الناس اعتفني فإذا بي أنا وأنا أجيبه أني أجيبه من الزكاة. أقول والزكاة؟ قال يا أخي ما سؤالي في الزكاة، ما سؤالي في الزكاة، لأني ساعتها كنت بين كتبي وأوراقي وأقلامي في بحث الزكاة. فأرجو أن أعذر من أني في بعض الأحيان مع ذلك أعتذر عن الجواب لأني في حالة لست مهيئ للجواب، كما حصل من بعضهم. كان بعض التلاميذ يسأله في السوق فيقول إن عقلي ليس معي، إن عقلي مع دراهمي، إن عقلي في البيع والشراء ليس معي. وليس من الشرط أنك إذا سألت أن أجيب، ليس من شرط السؤال أن يجيب المستفتى. كما ترى أن موسى سأل الخضر غير مرة ولم يجب، مع أنه ألح في سؤاله، مع أهمية سؤاله، كان يسأل في مسألة قتل ولم يجب. الأمر الثالث الذي أعذر فيه في مسألة الهاتف أني في بعض الأحيان قد أجيبك إجابة مقتضبة قد لا تشفي غليلك، فأقول لك يجوز لقول كذا أو لقول بعض أهل العلم أو على رأي قول الراجح من أقوالهم أنه يجوز. وبعضكم يعني قد يغضب لهذا ويطلب أن يشفي غليله بالجواب. كما أقول وتنبه، نحن في مشغلة، فأرجو أن من يعني قدر له أن يسأل سؤالا ما فعليه أن يتنبه أن الوقت لا يحتمل ترحيبات وسؤالات وكذا، لأن بعض الناس يذهب كيف حالك وقد رأيتك كذا وقد وأنا أتعجل، ما سؤالك يا رجل؟ أنا أشكر لك طبعا هذه العاطفة الطيبة النبيلة تجاهي، لكن هذا الوقت ما يحتمل هذا، ما يحتمل هذا، خاصة أني لا أفعل كما يفعل بعض الناس من أني أقطع هذا الباب تماما. فأعلم أن بعض الدعاء وبعض طلبة العلم أغلق هذا الباب تماما، فلا يسأل عن طريق الهاتف أي سؤال. لكن طبعا للمصلحة، للمصلحة ولما يعني أولاني الله عز وجل ما أنا فيه الآن مما يفرض علي أن أكون ملكا للناس من أن أزكي هذا الذي تعلمته من العلم بتعليمه الناس، فهذا يمنعني طبعا أن أفعل مثل ما يفعل هؤلاء. فاختصر قدر الإمكان، وأنا أشفق عليك لأن هذه المكالمات تأتيني عبر الهاتف الجوال، ومكالمته تعلمون أنها غالية، أنها غالية على أكثركم، ويصدق على أكثركم أنهم فقراء. حتى ولو كنت غنيا ثريا، فالإسلام يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فاقصر الأمر على ماذا؟ على سؤالك، على سؤالك. ثانيا، ليس من أدب الفتوى أن تصدم أقوال أهل العلم ببعضها البعض وأقوال طلبة العلم بعضها البعض. بعض الناس يسأل فأجوب ويقول لكن الشيخ فلان قال بخلاف ذلك. طب ما لك تسألني طالما أنك خذت فتوى من الشيخ فلان ثم ينازعني بقول الشيخ فلان، أصل هو يخالف ويقول كذا أو كذا، يعني لست أدري ما يريد هو. أنا أجبتك بالدليل، ما لي وما أجاب فلان أو فلان وإن كان خيرا مني، لكن أنا أجبتك. فإذا رأيت أن جواب الشيخ فلان بالدليل فخذ به، وإذا رأيت أن جواب غيره بالدليل فخذ به، لكن لا تجلس أنت لكي تنطح أقوال العلماء ببعضها البعض. فهذا مما يوغل الصدور ومما لا ينبغي أبدا على الإطلاق، خاصة بعضهم يسمي الشيخ، وأسوأ من هذا بعضهم يمشي بها إلى الشيخ يقول لكن فلان لم يعجبه قولك ولم يروخ له ويقول هذا كلام كذا أو كلام كذا. طبعا أنا ما أقصد الشيخ تماما وما أقول مثل هذا أبدا أن قول فلان لا يعجبني أو قول فلان لا يرضيني أو كذا. فهذا من أدب الهاتف. كذا مسألة الوقت، بعضكم إن كان عنده وقت أو هو صاحب ليل أو صاحب نهار أو كذا فعليه أن يعمل حسابا لهذا. ليس كل الناس على ماذا؟ على مذهبك. ليس كل الناس على مذهبك. رجل يذهب يسأل الساعة الواحدة والنصف ويقول أنا أصلا افتكرتك إن أنت ما نمتش أو إن أنت صاحي، ما لي أنا إذا كنت أنت يعني تسهر إلى الواحدة والنصف أو إلى الثانية. وقد أكون فعلا لست نائما لكن أكون في شأن أو في شغلة من مراجعة أو من مذاكرة أو من قراءة أو من شيء من هذا أو من شيء من هذا. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة، وإن شاء الله تعالى لعلي في المستقبل أجعل وقتا محددا لمثل هذا يرجع إلي فيه، فهذا يحل الأزمة ويفك الإشكال إن شاء الله عز وجل. طيب عذرا فقد ذهب من وقت درسنا الكثير هذا اليوم، عسى الله عز وجل أن يبارك فيما بقي معنا من وقت هو ولي ذلك والقادر عليه لنستكمل ما معنا من مسائل. إخواني الذين يقومون بكتابة، وهذا التنبيه الأخير، بكتابة كتاب الطلاق، رجاء أن يتعجل الأمر حتى إذا انتهينا من المسائل الباقية معنا تجهزت المذكرة. فهل من الناس من يقوم بهذا الآن؟ وأين أحمد؟ طيب الأمر معك فرجع. طيب بسم الله. كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر. كنا قبلك تكلمنا عن مسألة هل يجزئ أن تكون زكاة الفطر قيمة مكان الطعام، ونقلنا في ذلك قولي أهل العلم، من قول جماهيرهم ومن قول الإمام أبي حنيفة خلافا لجماهير أهل العلم من إجزاء زكاة الفطر قيمة. ولكن هنا لا بد من التنبيه على أنه ليس قولا واحدا لأبي حنيفة، إنما الإمام الأصل عنده أن زكاة الفطر تخرج ماذا؟ طعاما وقوتا، ويجوز أن تكون قيمة. فقول الإمام لا يتجاوز ماذا؟ لا يتعدى الجواز، فليس ذلك مستحبا عنده وليس ذلك واجبا عنده. والأصل عند إمامنا الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى وموافقه في ذلك عجبا الإمام البخاري رحمه الله، فقد وافق أبا حنيفة في هذه المسألة على كثرة ما خالفه. فنقول فإنه ليس قولا واحدا لهما، إنما القول عندهم أن زكاة الفطر تخرج ماذا؟ أنها تخرج طعاما، أنها تخرج طعاما، ويجوز أن تكون قيمة، ويجوز أن تكون قيمة. طيب وننتقل إلى الآن إلى المرجحات. فنقول ويترجح القول بإخراج زكاة الفطر طعاما بالمرجحات الآتية. المرجح الأول أن إخراجها طعاما من عمل الصحابة رضي الله عنهم، لقول أبي سعيد الخدري كنا، وقول الصحابي كنا أفاده أن هذا عملهم ولم يثبت عنهم شيء في إخراجها قيمة. قال العلامة ابن عثيمين محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، لأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنه، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعامه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يبقى هذا المرجح الأول، أن إخراجها قوتا من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقد قال أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، إلى آخر الحديث، بما دل على أن هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت عنهم خلاف. المرجح الثاني أن القول بإخراجه قيمة يؤدي مع تعميمه إلى باطل من تغيير وتبديل شرع الله عز وجل وما لزم منه الباطل كان باطلا. اسمع: إن القول بتعميم زكاة الفطر لتكون مالا مكان القوت يفضي إلى ماذا؟ إلى باطل، إذ سيفضي هذا إلى تغيير صفة الزكاة الشرعية، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تتحول عن صفتها الشرعية من كونها قوتا وما لزم منه الباطل كان باطلا. المرجح الثالث أن إخراج زكاة الفطر طعاما يحقق مقصود الشارع الحكيم من زكاة الفطر خاصة، أنها شرعت طعمة للمساكين، يبقى هنا ننظر إن إخراج زكاة الفطر طعاما يحقق مقصود الشارع من زكاة الفطر. ما هو مقصود الشارع؟ زكاة الفطر طعمة للمساكين، فإذا قوله طعمة للمساكين لا يتحقق إلا أن تكون الفطر ماذا؟ طعاما، كما يتحقق منه مقصود الزكاة عامة، قال الشيخ محمد بن إسماعيل مقدم حفظه الله: أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لله على نعمة المال، دي مقاصد الزكاة كما نقلنا في أول درس، لدفع حاجة ماذا؟ الفقير. وثانيا شكرا لماذا؟ لله على نعمة المال. والحاجات متنوعة، حاجات الفقير ماذا؟ يحتاج المال، يحتاج الملابس، يحتاج الطعام، القود، حاجات الفقير متنوعة. فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع. ما تدفع به حاجته، ما تدفع به ماذا؟ لأنك تعطيه المال يحتاجه، تعطيه الزروع يحتاجها، تعطيه ماذا؟ القوت يحتاجه. يبقى لابد من التنوع الزكوات لتوافق ماذا؟ حاجات الفقير. ويحصل شكر النعمة، ويحصل، نعم من تمام كلامي، ويحصل شكر النعمة بالمواساة، بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به، من جنس ما أنعم الله عليه به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كلام جيد. لو نظرنا إلى مقصود الشارع من تشريع زكاة الفطر لوجدنا أن هذا المقصود لا يتحقق إلا أن تخرج ماذا؟ قوتا، لقوله في زكاة الفطر ماذا؟ أن رسول الله فرضها طهرة للطائم وطعمة، هذه الطعمة لا تتحقق إلا بإخراجها طعام. كذلك مقصود الزكاة عامة، فنجد أن الله عز وجل نوع الأموال الزكوية لتتناسب مع حاجات ماذا؟ الفقير المتنوعة. واضح؟ رابعا أن أدلة المخالف، أي القائل بأن زكاة الفطر تخرج قيمة، أن أدلة المخالف بجواز القيمة ضعيفة، ضعيفة من ماذا؟ من وجهين. أن أدلة المخالف ضعيفة، إما من جهة السند كحديث غنوهم على ليه؟ عن السؤال، أو إما من جهة التأويل، يعني على فرض أنها صحيحة لا تصلح من جهة ماذا؟ الدلالة، يعني دلالتها بعيدة عن ماذا؟ أضرب مثال بحديث غنوهم عن السؤال، تحقق فيه هذان الأمران، الأول أنه ماذا؟ ضعيف. يبقى أدلة المخالف ضعيفة من جهة ماذا؟ السند. الثاني أن قوله غنوهم عن السؤال ليس فيه ذكر زكاة ماذا؟ الفطر. قد يتأول الحديث على أنه طلب للصدقة طلبا عاما لتخصيص هذا اليوم بماذا؟ باستحباب الصدقة، كما جاء في أمره في يوم العيد النساء أن يتصدق، لأنه ليس فيه ذكر ماذا؟ زكاة الفطر. هو فيه الحديث فيه ماذا؟ حث الناس على الصدقة دفعا لماذا؟ لسؤال الفقراء يوم العيد. يبقى إذن إما أنه ضعيف من جهة السند، أو أنه ضعيف من جهة ماذا؟ التأويل. الوجه الخامس للترجيح أنه يلزم من هذا القول تغيير زكاة النبات أيضا عن صفتها بنفس العلة، وهي علة حاجة الفقير إلى المال. هنا نلزمه، وهذا أقوى ما يكون من الحجة على المخالف، أن تلزمه بماذا؟ بمذهبه. لماذا قلت بالقيمة بدلا من القوت؟ سيقول لحاجة الفقير. أقول ولنفس العلة نقول بتغيير ماذا؟ صفة زكاة النبات إلى القيمة لحاجة ماذا؟ الفقير. أي العلة ماذا؟ واحدة. فهل سيسلم لنا؟ وهذا أولى عندي. أولى عندي لماذا؟ لأن في زكاة النبات قد تخرج أصناف لا يحتاجها المرة، لا يحتاجها بالمرة خاصة في هذا الزمان. طيب من يعين الأموال الزكوية في النبات؟ ها؟ القمح يحتاج، ها؟ الشعير قد لا يحتاج، وليس هو من طعام قومي هذا اليوم. التمر طعام، التمر يحتاج الناس إليه، والقمح يحتاج الناس إليه، لكن لا الزبيب ولا الشعير. وإن قلنا للناس حاجة في الزبيب، لكن حاجة الفقير فيه ليست عظيمة كحاجته إلى القمح أو إلى المال وإن كان يحتاج إليه. فهل نقول له بأنه يأخذ المال عوضا عن الشعير لأن حاجته إلى المال أولى؟ فإن قالوا نعم فيقولون بذلك قد هدموا أيضا ركنا من أركان الزكاة. فإن قالوا لا نقول أنتم الآن نقضتم مذهبكم. سنسألكم لماذا لا؟ يقولون لأن الشارع قال وآتوا حقه يوما، ونقول لهم ولأن الشرع قال أيضا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر الحديث. إذن هنا نلزمهم بأن يغيروا صفة زكاة النبات من أجل مصلحة الفقير على نفس العلم، وما يلزم منه الباطل كان باطلا. ومن مرجحات القول الثاني عن القول الأول هو مخالفة القول الأول للأصول، مخالفة القول الأول للأصول. فنسمع القيمة بدلا أم بدلا من، بدلا أم مبدلا عنه، هل هي الأصل ولا البدل؟ فسيقولون القيمة بدل، والأصل ماذا؟ القول. فلو قالوا بمشروعية القيمة مع وجود القول يكونون بذلك خالفوا القاعدة الأصولية، وهي لا يعدل عن المبدل عنه إلى البدل إلا عند تعذر ماذا؟ كما نقول في القاعدة الشرعية إذا وجد الماء بطل. فنحن لا نعدل إلى التيمم عن الوضوء إلا لسببين، الأول فقد ماذا؟ الماء، أو العجز عن استخدامه. فنسألهم لماذا عدلتم إلى الخيمة وقد جعلتموها بدلا عن القوت، والقوت ماذا؟ موجود، وليس هناك سبب شرعي للبدل. يبقى نقول هنا مخالفته الأصول إذ لا يعدل إلى البدل، إذ لا يعدل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه. كما جاء في مسألة الجبران إنه ما أمر بالقيمة في مسألة الجبران إلا متى؟ قال يدفع اللبون إذا كانت تجب عليه جزعة، يدفع اللبون ويدفع معها ماذا؟ 20 درهما أو شاتين. فلم يعدل إلى القيمة إلا عند عجز عن ماذا؟ عن الأصل. يبقى إذن كما في مسألة الجبران. ومن مرجحات القول بإخراج زكاة الفطر قوتا أن القول بإخراجها قيمة، أن القول بإخراجها قيمة يفوت على المسلم وجوها كثيرة من وجوه التعبد. من شراء القوت وكيله تعرف الذي يكيل أو يكيل زكاة يؤجر على هذا لأنه يتعبد لله بهذا. لماذا تكيل أربعة أمداد للزكاة؟ يبقى صار كيله هنا مع أنه فعلا من أفعال الإيه؟ المباحة دخل في معنى الإيه؟ لأن المباح إذا أفضى إلى عبادة صار إيه؟ صار عبادة. أنت تغسل الوجه مباح، لكن غسلته للوضوء صار غسلك لهم لوجهك ماذا؟ عبادة، لأن المباح إذا كان أفضى إلى تعبد فهو تعبد. واضح الآن؟ ولأن الإطعام أفضل مطلقا لقوله وأطعموا الطعام، طيب بهذا تكون المسألة الثانية من مسائل زكاة الفطر قد انتهت. وإلى المسألة الثالثة، مصرفها، مصرف زكاة الفطر. وفيه مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أن مصرفها هو مصرف الزكاة عموما، يعني المصارف الثمانية المذكورة في الآية. من قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وهي صدقة من الصدقات، وهي صدقة من هذه الصدقات الداخلة تحت هذا العموم. يبقى التدل على وجوب او على جواز اخراجها في المصارف الثمانية تدري يعني ايه؟ يعني ممكن يأخذ منها العاملون عليها الذين يقومون بجمعها، يأخذ منها الكفرة لقوله تعالى والمؤلفة، وهم من المؤلفة، يأخذ منها من المجاهدون، يأخذ منها ابن السبيل، يأخذ منها الغارب. يبقى يجوز ان هي تستوعب هذه الاصناف الايه الثمانيه. ده المذهب الاول، وهذا المذهب لائمه الاحناف والشافعيه اما المذهب الثاني ان مصرفها واحد وهم المساكين، مصرفها هم من مساكين. وهي رواية عن أحمد أنه تصرف لمسكين، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني واستدلوا على مذهبهم بحديث ابن عباس والأبي سعيد أبي سعيد الخدري من قوله طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. وفيه وجهان للدلالة، وفيه وجهان للدلالة على قصرها على مصرف المساكين. الوجه الأول قوله للمساكين، واللام هنا لام إيه؟ لام تمليك أو اختصاص، لام تمليك أو اختصاص. الوجه الثاني قوله طعمة ولا يصدق هذا على المصارف الثمانية، فليس من شرط العامل عليها أن يكون جائعا، كلمة طعمة للمسافين يعني هو ايه؟ هو جائع لا يجد، فأنت تطعم. واضح؟ يبقى هو جائع فأنت تطعم، لكن هل يصدق على العامل عليها أنه جائع؟ ممكن يكون غنيا. هل يصدق على المؤلفة أنهم جائعون؟ يمكن أن يكون غنيا. المجاهد في سبيل الله يمكن أن يكون غنيا. ابن السبيل يمكن أن يكون غنيا. يبقى إذن قوله طعمة في دلالة أخرى على قصرها على من؟ إذ لا يصدق على أحد أنه جائع إلا المسكين أو الفقير، وهذا قد لا يصدق، وهذا قد لا يصدق على بقية المصارف الثمانية. في وجه ثالث للدلالة، والوجه الثالث هو تخصيص هؤلاء بالذكر، تخصيص هؤلاء بالذكر. ولو لم نقصر الذكاء على هذا المصرف لكان الكلام لغوا. وإيه معنى أن يقول طعمة للمساكين؟ لازم هذا اللفظ تبلوه إيه؟ ورحمك الله، لابد أن تكون له دلالة. لو لم نجعل له دلالة من قصره على هذا المصرف لصار الكلام بلا إيه؟ بلا معنى. وهذا منتفى في كلام الشارع، منتفى. طيب، قلت وترجح القول الثاني على الأول بالمرجحات الآتية. من كونها تصرف للمساكين لا يجوز لغيره أن يأخذ منه. والله كم أتمنى إن هذا القول الفقهي ينقل إلى الناس، كم أتمنى أن هذا القول الراجح يعلمه أهل المساجد الذين يقومون بجمع الزكوات، لأن علمت أن العاملين عليها يسطون على هذه الزكاة. ثاني كنت في بعض المساجد وذكر لي المسؤول عنها من أنه يعطي لكل واحد من العاملين عليها قرابة 400 جنيه، ولا يرضى مع هذا ويقول هذا قليل، ولا يرضى بهذا. كم يعطي الفقراء بعد؟ إذا كان يعطي 5 من الخدم المسجد قرابة 2000 جنيه من هذه الزكاة. فتنبه، فتعال إلى مرجحات هذا القول. المرجح الأول أن صرفها للمساكين يوافق مقصود الشارع، يوافق مقصود الشارع منها، من أنها إطعام للجائع. ولا يصدق هذا إلا على المسكين والفقير. 2 قال ابن القيم رحمه الله برجح الثاني، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام في غاية الجودة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أعطاه لغير المساكين. هتقول لو لا لم ينقل، وعدم النقل ليس نقلا للعدم. أقول لا، أنت المثبت عبادة أنه أعطاه لغير، فلا دائما أن تقول أنت إيه، لأنهم نقلوا لنا. لو كان يعطيها لغير المساكين لنقلوا لنا، كما نقلوا لنا في غزوة مثلا حنين أنه أعطى المؤلف ما لم يعطي الأنصار، أنه في غزوة بدر قسم للمهاجرين ولم يقسم لمن؟ للأنصار، لأنها أموال من؟ أموال المهاجرين. وهكذا فنقلوا لنا عنه، حتى نقلوا عنه مقدار ما كان يعطي فلانا وما كان يعطي فلانا. دليل لما أعطى أبا سفيان 100 والأقرع 100 وعيينة 100 وأعطى واحدا من المشركين 40 ذهب يقول شعرا، وفي هذا الشعر أنه ليس هؤلاء بأكرم منه، فلما سمع الشعر زاده إلى ماذا؟ إلى 100. نقلوا لنا هذا ما كان مقدار ما كان يعطيه، لذا لو كان يعطي غير المساكين لنقلوا لنا إيه؟ ولتوافرت هممهم لنقل ذلك، وهم الذين نقلوا لنا كل دقيق وجريح، حتى نقلوا لنا سكتات الصلاة. فيبعد يبعد أنه لو أعطى غير المساكين ألا يروى ذلك عنه. ثالثا، تسمع أن هذه الزكاة ليست كزكاة المال، فهي تفارقها من حيث أن مدارها على الأشخاص، من أن مدارها على الأشخاص والأبدان، ولذا قال الحر لذا قال الحر والعبد والذكر والأنثى ونحو ذلك. فصار يناسبها أن تكون طعاما وصدقة عن القوة والعافية، بعكس الأولى فهي عن المال، فتخرج من الجن. فهمت كيف فرقنا بين الزكتين؟ هذه عن المال، فكان لزمن أن تخرج تطهيرا له من جنسه، لكن هذه عن الايه؟ عن البدن، فتكون طعاما زكاة عن ماذا؟ عن القوة والعافية. الوجه الرابع، أنها أشبهت الكفارة من قوله وطهرة للصائم، والأصل في الكفارات أن تكون ماذا؟ أن تكون طعاما للمساكين، ومن ذلك قوله فإطعام عشرة مساكين، قاله ابن تيمية. هذا المرجح هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المرجح الخامس ولا الرابع؟ الخامس، أن دليلها خصوص من قوله وطعمة للمساكين في زكاة الفطر، وأن دليل المصارف الثمانية عموم، إنما إيه؟ الصدقات هذا عموم، لكن فرض رسول الله صدقة الفطر هذا إيه؟ خصوص. وعند معارضة العموم من خصوصة وعند معارضة العموم الخصوص يقدم الخصوص لاحتمال تخصيص العام به. وثالثا ومما يقوي أنها ليست تحت عموم الآية هو مفارقة أحكامها أحكام الزكاة عامة من النصاب والحولية وسبب الإخراج ونوع المخرج. سأشرح. هم أدخلوها تحت عموم الآية فقالوا إذن هي تدخل تحت العموم فتصرف لغير المساكين كالعاملين عليها كالمؤلفة كغيرهم. قلنا لا، هي ليست داخلة تحت العموم. لماذا؟ لأنها تفارق هذه الصدقات في كثير من ماذا؟ من أحكامها، من حيث ماذا؟ النصاب، ليس لها ماذا؟ شرط النصاب. اثنين، الحولية، لو ولد طفل في اليوم الأخير من رمضان قبل مغرب شمسه، شوف، مع أنه هذا الطفل عمره دقائق تخرج عليه ماذا؟ يبقى ما في حولية ولا نصاب ولا سبب الإخراج في المال ماذا؟ لكن هنا سبب الإخراج الفطر، لكن هناك سبب الإخراج المال. يبقى سبب الإخراج هنا غير سبب الإخراج إيه؟ هنا سبب الإخراج هنا إن المال بلغ إيه؟ لكن سبب الإخراج هنا ماذا؟ الفطر. سبب الإخراج هنا الأبدان، يبقى تفارقها في سبب الإخراج. ونوع المخرج، هنا المخرج مال، ذهب، فضة، معدن، كما في الركاز يعني ذهب والفضة والمعدن، أو نبات، لكن هنا الذي يخرج إيه؟ طعام. فلما اختلف سبب الإخراج ونوع المخرج والنصاب والحولية كانت تفارق الأحكام الزكوات فخرجت ماذا؟ من تحت هذا العموم. إذن نقول ومما يقوي ماذا؟ أملي على آخر جملة أحمد. هو أحمد هذا جيد. أخيرا، طيب، هو أخيرا من أنها القول بإخراجها للمساكين مجمع عليه، يعني جميعا اتفقوا على أنها تخرج لمن، لكن اختلفوا في أنها تخرج لمن؟ لغير المساكين. لكن حتى الذين قالوا تخرج لغير المساكين اتفقوا على أن من أولى، يبقى صار هناك إجماعا بأنها تخرج لمن، وهناك إجماع بأنها تخرج للمساكين، أنها أولى للمساكين. والخلاف في غير المساكين، فنخرج من الخلاف إلى المجمع عليه للقاعدة. الخروج من الخلاف مستحب. في قاعدة هي الخروج من الخلاف مستحب. مثال، اختلفنا هل تفضي صلاة الليل أكثر من 11 ركعة أم لا، لكن نحن متفقون على أن الأولى ماذا؟ يبقى نصليها 11 ركعة ونخرج من الخلاف. يبقى نخرجها للمساكين ونخرج من ماذا؟ من الخلاف. واضح؟ خاصة وأن مقصود الزكاة الأعظم يتحقق إخراجها للمساكين، إن هناك مقاصد كثيرة للزكاة، منها تأليف قلوب ناس على ماذا؟ على الإسلام، منها رد الطمع عند العاملين عليها، الله يطمع فيها، فلذلك يعطي الإسلام الله يطمع فيها، منها الغارمين فك كربهم. لكن مقصود الزكاة الأعظم ها من أغنيائهم إلى طيب، هذا يلتقي مع مقصود الزكاة الايه الأعظم، يبقى أن هذا القول يتفق، ومقصود الزكاة الأعظم من أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. واضح الآن؟ قال ابن تيمية رحمه الله: أما عموم الآية، أما عموم الآية فيجاب عنه بأن قوله إنما الصدقات من أن ال هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني لا لعموم الاستغراء، لا لعموم الاستغراء. ألف اللغة تيجي المعنيين، العهد الذهني أو لعموم الايه، لما أقول يا أيها الطلبة هنا أل للاستغراء ولا العهد الذهني؟ العهد الذهني، لأن أقصد من؟ الله أكبر، أقصد هؤلاء الايه الجلوس فقط، لا أقصد عموم الطلبة في العالم، لأن صوتي لا يصل إليهم أصلا. صحيح؟ فإذا هذا ما يسمى بالعهد الايه بقرينة ماذا؟ الخطاب. فابن تيمية يقول لا، هنا إنما الصدقات مش الاستغراق تشمل كل الزكوات، لا بل العهد الذهني لا لعموم الايه الاستغراق. طيب ما عندك يا أحمد؟ لا عمل فعل، فعل جعل عاملا، حديث أبي هريرة التمر الذي كان يسرقه، لا أبو هريرة كان عاملا عليها، جعله نعم جعله قيما على زكاة الفطر، وكان الشيطان يسرق منها، جعل عاملا عليها، بل هو حجة أيضا، من جعل عاملا عليها ويحفظها ولم يثبت أن أبو هريرة أكل منها. واضح؟ وإلا نعم. طيب احنا من هنا مش هنعامله على انه عامل عليها، هنعامله على انه فقير. تمام؟ لو ان احد العاملين عليها فقير ياخذ، ياخذ منها، لكن لا ياخذ لكونه عامل، سياخذ لكونه ماذا؟ كونه فقيرا. واضح؟ طيب مسألة الرابعة: زمن الزكاة، زمن الزكاة. هنا تشمل أكثر من مسألة في زمن الزكاة. في زمن الزكاة الفرع، أول فرع، فرع اتفقوا بل أجمع، اتفقوا بل أجمع على أن الأكمل والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد بعد مغرب، بعد مغرب آخر أيام رمضان. نقله العبدري: متى غربت شمس يوم الأخير من رمضان وجبت الزكاة إلى زكاة إلى صلاة ماذا؟ هذا وقتها الأكمل بإجماع من؟ أهل العلم. قلت دل عليه، دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه وأمر بها، أمر بها اكتب بين عارضتين زكاة الفطر. ليس هذا من الحديث، هذا مدرج من كلامي. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: قد أفلح من تزكى، يعني زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر، ويشهد للزمن ما قال الله بعد: وذكر اسم ربه، أي التكبير، فصلى، وذكر اسم ربه أي التكبير فصلى، يعني العيد، ففيها معنى أنها قبل ماذا؟ قبل الصلاة. قد أفلح من تزكى، أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه ثم خرج إلى صلاة العيد يكبر، فصلى يعني العيد. واضح؟ طيب. ولأثر عبد الله بن عباس مرفوعا: من أداها قبل الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. قلت: وهذا صريح، وهذا صريح في وجوب أدائها قبل الصلاة، وأنها لا تجزئ زكاة، وأنها لا تجزئ زكاة إلا أن تكون قبل الصلاة. شبه وجواب. وقد استدل بعضهم بأثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، يوم الفطر صاعا من تمر، صاعا من تمر. الحديث وهو بظاهره يفيد مشروعية إخراجها يوم الفطر، فيكون زمانها إلى مغرب اليوم الأول. واضح الآن ما استدل به الشافعية على مشروعية وقوعها يوم الفطر إلى مغرب يوم الفطر. قالوا أن أبا سعيد قال: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو يوم الفطر صاعا من تمر. وجه الدلالة منه قوله يوم الفطر، وقوله يوم الفطر يصدق على ماذا؟ على ليله ونهاره، فيكون زمن إخراجها من مغرب شمس اليوم الأخير من رمضان إلى مغرب شمس اليوم الأول من العيد. هذا الحديث صحيح، ووجه الدلالة منه تراه ماذا؟ تراه قوي، لأن كلمة اليوم لغة تطلق على ماذا؟ على الليلة مع اليوم، وهي أغلب في النهار لفظة اليوم أغلب في معنى ماذا؟ نهار. لما أقول لك يوم الأربعاء لا يرد على ذهنك ليلة، يبقى هذا وجه قوي للدلالة عنده والجواب عنه من الوجوه. ما تقرر عند الأصوليين من وجوب حمل المطلق على المقيد، فما جاء مطلقا في هذا الحديث من ذكر اليوم كله من ذكر اليوم جاء مقيدا بحديثي ابن عباس من قوله من أداها قبل صلاة. إذا هذا متقرر في الأصول، حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. يبقى هذا الذي جاء مطلقا ها هنا يجب تقييده بما جاء من حديث من؟ عبد الله بن عباس. ثانيا، إن معنى اليوم هنا الليلة، بدلالة حديث ابن عباس من قوله ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة. وهذا الذي تنتظم به الأدلة من فهم من تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية بتقول ان لفظة اليوم تطلق على ماذا؟ على الليل والنهار، دي الحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية التي معنا في المسألة ان المقصود باليوم هنا ماذا؟ الليلة، من مغرب الشمس الى طلوع الشمس الى صلاة العيد. يبقى لابد من حمل الكلام على الحقيقة ليه؟ عذرا، تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة ماذا؟ اللغوية عند التعارض وعدم إمكان الدفع. يبقى هذا وجه آخر. الوجه الثاني، أن السنة العملية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجونها قبل الصلاة، كما قال ابن عمر كنا نخرج صدقة الفطر قبل يوم أو يومين. وقوله كنا ده يحمل على ماذا؟ على غالب عمل الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل يوم أو، فصارت السنة العملية المفسرة للنصوص القولية والشارحة لها أنها كانت تخرج قبل الإيه؟ يبقى هذا مرجح ثالث. رابعا، أن أدلة المنع أقوى لأنها من دلالة الإيه؟ المنطوق، من أداها قبل ولا، هذا منطوق. لكن حديث أبي سعيد من دلالة ماذا؟ المفهوم، أن أدلة المنع أقوى إذ أنها من دلالة المنطوق. وقد تقرر عند الأصوليين أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. الوجه الخامس، أن العمل بأثر عبد الله بن عباس أحوط وأبرأ للذمة وخروج من ماذا؟ من الخلاف. صحيح؟ طيب، الشبهة الثانية عند الشافعية وجوابه، واستدل الشافعية على مشروعية جعل اليوم كله حلا لزكاة الفطر بالحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وقال اليوم يصدق على الليل والنهار جميعا. وجوابه الأول أن الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف لا يصح للحجة. الثاني على فرض أنه صحيح يجب تقييد مطلقه بأحاديث عبد الله ابن عباس من وجوب إخراجها قبل الصلاة. يبقى هذا الجواب الثاني. الجواب الأول ضعفه، الجواب الثاني تقييد مطلقه. الجواب الثالث، من يذكر الجواب الثالث؟ ذكرته أنا قبل قليل. السؤال، كلمة السؤال هنا ايه؟ محتملة الدلالة. فالحديث يمكن دفعه بأنه محتمل الدلالة في شيء غير زكاة الفطر، لأن كلمة السؤال كلمة ايه؟ عامة، قد تشمل زكاة الفطر أو قد لا. ومعروف أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. طيب الوجه الثالث قوله أغنوهم عن السؤال محتمل في زكاة الفطر، قد يتوجه إلى عموم الصدقة، وقد تقرر في الأصول أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. رابعا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. سيأتي أن إخراجها قبل الصلاة يصدق عليه هذا المعنى. من أين أجيب له قلم؟ هذا ما بيكتب جيدا. حد معه قلم؟ هذا هو الخيلة. وصل. طيب رده المكان. أن قوله نوم عن السؤال في هذا اليوم يصدق على إخراجها قبل الصلاة أيضا. والله المستعان. طيب فرع، تقديم الزكاة قبل الفطر. مذهبان لأهل العلم، هل يجوز أن تتقدم الزكاة يوما أو يومين؟ مذهبان لأهل العلم. قال ابن حزم بعدم الجواز، يعني لابد أن تخرج إمتى؟ قبل الصلاة بعد مغرب شمس اليوم الأخير، ما يجوز أن تتقدم ماذا؟ يوما أو يومين. قال ابن حزم بعدم الجواز تعجيل الفطر، تعجيل زكاة الفطر، للأدلة الآتية: الحديث من أداها قبل الصلاة من أداها قبل الصلاة. فظاهر قوله ظاهر قولي عليه الصلاة والسلام أنها تقع متى؟ قبل الصلاة، فلا يشرع تقديمها يوما أو يومين. الدليل الثاني عنده أنها عبادة مسببة، أنها عبادة ماذا؟ مسببة، لا بد من رفعها بسببها، وسببها الفطر. فلما لم يأتي سببها لم تتعين. صحيح، سببها ماذا؟ يعني لو رجل مات قبل رمضان بيوم ما تجب عليه زكاة له، ولا تجب في ماله، ولا تجب على ورثه، لأن سبب الزكاة لم يتحقق فيه من إدراكه ماذا؟ الفطر. لكن لو مات بعد المغرب اليوم الأخير، انتبه يا رجل، لو مات بعد المغرب اليوم الأخير ولو بدقائق أصبحت الزكاة تجب عليه، وتجب في ماذا؟ في ماله لو كان صاحب صاحب مال. أما أن تجب على وارثه هذه مسألة ثانية. تمام؟ طيب، يبقى إذا سببها انعدم فتنعدم ماذا؟ تنعدم الزكاة. إذا جاءك زيد فأكرم، ما جاء زيد لست مكلفا عندئذ بماذا؟ بإكرامه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أنت لم تبلغ الفطر. ومن ذلك قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فمن لم يبلغ الفطر فلا تجب عليه ثالثا، الدليل الثالث عند ابن حزم هو دليل نظري أيضا. لما يفضي ذلك؟ إلى ماذا؟ إلى إغرام الرجل والمال معصوم. كيف؟ يعني رجل أخرجها قبل يوم أو يومين ثم مات بعد أن أخرجها، أصبح الآن هذا الرجل أغرم في ماله بغير ماذا؟ غير حق، والمال معصوم. واضح؟ طيب، القول الثاني هو قول جماهير أهل العلم، على خلاف بينهم وإن اتفقوا على مشروعية إخراجها قبل يوم أو يومين. كيف الخلاف؟ بعضهم قال ممكن في نصف الشهر، وبعضهم قال مع هلال رمضان. أبو حنيفة قال سنة سابقة، لكن في النهاية كل هذه الأقوال اتفقت على ماذا؟ على أنه يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين. واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. أثر ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري برواية نافع يقول كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، ووجه الدلالة منه كانوا أي أنه عمل الصحابة وهم أفهم الناس بالدليل أفهم الناس للدليل وأعمل الناس به ويظهر من قوله كانوا اشتهار العمل اشتهار العمل بذلك مع عدم النكير مما يصلح كدليل على مشروعية إخراج على مشروعية إخراج زكاة الفطر قبل يوم أو يومين وهو الراجح وهو الراجح ولا يعارض بقوله من أداها قبل الصلاة إذ يصدق إذ يصدق قوله قبل الصلاة على إخراجها قبل يوم أو يومين قبل يوم أو يومين أما قوله أن فيها من إغرام الرجل فالإغرام لا يكون إلا بالإلزام لكن ما خرج بطيب نفس لا يكون غرامة نحن لا نلزم أن يخرجها الرجل قبل يوم أو لا نلزم إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فالأمر ليس فيه ماذا إغراما لأن حقيقة الإغرام أو الغرامة أن تكون بماذا أن تكون عقوبة أن تكون بغير رضا لكن هنا في ماذا في ابنه فرع أما تقديم الزكاة إلى أول شهر أو نصف الشهر أو قبل عام فهذا لا مستند له ولا دليل من الشرع والأصل في العبادات التوقف والأصل في العبادات التوقف فيختصر على مولد النص والقياس والقياس من كون الصحابة أخرجوها من كون الصحابة أخرجوها قبل يوم أو يومين فهذا قياس فاسد وبعيد فرع فرع بعد الصلاة يبقى احنا الآن اتفقنا على مسألتين اخراجها في وقتها الأكمل بعد ماذا مغرب اليوم الأخير إلى الصلاة ويجوز أن يقدمها إلى يوم أو وفساد القول بإخراجها إلى سنة أو إلى شهر أو إلى نصف الشهر فرع بعد الصلاة من أخرجها أو من لم يخرجها قبل الصلاة لم تسقط عنه بدلالة قوله من أداها بعد الصلاة يبقى هذا الدليل الأول على وجوب أدائها ولو بعد ماذا؟ صلاة. من قوله من أداها بعد الصلاة. ثم قال فهي صدقة، فأثبت له أجرا، فأثبت له أجرا مما يدل على مشروعية إخراجها بعد ماذا؟ بعد الصلاة، وأنه مأجور. كذا قرنها بإخراجها قبل الصلاة. الدليل الثاني قوله للمساكين، قوله طعمة للمساكين، واللام للتمليك، فصارت دينا عليه للمساكين، والدين لا يسقط إلا بماذا؟ إلا بالعفو أو الأداء. والدين لا يسقط إلا بالأداء، وإن كان يلزمه الاستغفار. فرع، والعبرة في إخراجها هي أخوهية هو هي استغفر الله هي العبرة خروجها من يده لا وصولها إلى المساكين، لا وصولها إلى المساكين. فليس من شرط أن تصل إلى المساكين قبل الصلاة، إنما الشرط هو إخراجها قبل الصلاة. ودليل التفريق بين زمن الإجاب والخروج أو الوصول هو حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يحفظ تمر الصدق، وجاء في بعض الروايات تعيين الصدقة هنا بالفطر، وظاهر الرواية أنها حفظت عنده إلى ما بعد العيد، بما يدل على مشروعية حفظها إلى ما بعد العيد. فصل، على من تجب زكاة الفطر. نعم، ما في مشكلة. ما أنا قلت هذا أنه يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين، ليست العبرة بمتى تصل إلى الفقير، إنما العبرة بماذا؟ بإخراجها قبل الصلاة. من قال إن فيه وكالة هنا؟ لا، ما فيش في ظاهر نص. كانوا يخرجونها، ماشي، كانوا يعطونها لفظة، يعطونها، انتبه يا رجل، كانوا يعطونها يحتمل يعطونها العامل ويعطونها الفقير على من تجب زكاة الفطر فرع لا يشترط لها نصابا وهذا قول جمهور أهل العلم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام على كل حر أو عبد فيشمل الغني والفقير ولما صح عن أبي هريرة قوله على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني ومثل هذا لا يقال بالرأي يعني والشاهد منه قوله فقير أو غني فيه دلالة على عدم اشتراط النصاب لإخراجه ويقوي هذا المعنى أن مدار زكاة الفطر على الأشخاص والأبدان لا على الأموال وعليه لا يجوز تخصيص أحد من المسلمين بإيجاب زكاة الفطر المذهب الثاني هو مذهب الأحناف قال لابد يكون صاحب نصاب يعني عنده نصاب ذهب أو عنده نصاب فضة أو عنده نصاب دروع أو عنده نصاب عروض هذا الذي تجب ماذا عليه زكاة الفطر لكن الذي لا يملك هذا النصاب لا تجب عليه زكاة الفطر واستدل على قوله نعم هم قالوا أن زكاة الفطر ليست واجبة وجوبا عاما حديثنا قال الحر العبد الذكر الأنثى الفقير الغني يعني وجوب على من على كل المسلمين الأحناف خصصوا من المسلمين من يملكون النصاب واضح طيب واستدلوا الأحناف على مذهبهم بشرط النصاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري هذا لا صدقة إلا عن ظهر غنى لا صدقة إلا عن ظهر غنى يبقى هذا دليل على اشتراط ماذا النصاب وقوله غنى ولا يصدق على الرجل أنه ولي إلا أن يملك ماذا نصاب هذان المذهبان طيب قلت وترجح المذهب الأول على المذهب الثاني بالمرجحات الآتية الأول أن دليل المذهب الأول خصوص وهو أقوى في الدلالة والحجة من دليل المذهب الثاني، لأنه عام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قوله عن ظهر غنى يتأول على غير معنى، بالقرائن، ويصبح معنى الغنى يضيق ويتسع، يضيق ويتسع بحسب ماذا؟ بحسب الحال، كما جاء في رواية، كما جاء عند أبي داود، كما جاء عند أبي داود بسند حسن من قول عليه الصلاة والسلام: الغني الغني أن يكون له شبع يوم وليل، أن يكون له شبع يوم وليل، الحديث. وعلى هذا التأويل لا يشترط النصاب ويصبح شرطها أن يملك ما يزيد على قوت يومه وليلته. واضح الآن كيف تعاملنا مع دليل الأحناف بأن دليلهم عموم وأن دليل الجمهور خصوص. ثانيا، توهمة الليه الغنى إلى معنى خاص يليق بمعنى الحديث اللي هو شبع اليوم والليه والليل. طيب، فرع أسمع لك. سبق هذا بمعنى يا عبد الرحمن. ها، فوتوا. ها، ممكن هذا، لكن هذا الذي ذكرته عن أبي داود أوضح، سيكفينا إن شاء الله تعالى. انتبه يا رجل، فرع إيه؟ نكون قد أحدثنا قولا في الدين ما قال به أحد من أهل العلم. أهل العلم لم يسمي ذلك، لم يسموا ذلك نصابا يا أحمد. النصاب عندهم يعني نصاب الذهب والفضة يا أحمد، لأن كلمة النصاب لما تطلق تكون على المعهود في ذهن، صحيح؟ أم أن الذي في ذهنك ليس الذي في ذهنك؟ أضحك الله وسنك يعني. ما يحسن هذا مسار درس المناقشة والسؤال. فرع نزل معنا الكثير من مسائل هذا الباب، ستأتي إن شاء الله. أبشر، نحن قاعدون إلى القواعد. لا تجب على الزكاة، لا تجب على الزوجة والطفل، لا تجب على الزوجة والطفل، مذهبان لأهل العلم. قال ابن حزم: هي واجبة على الإنسان بنفسه، بمعنى متى ملكت الزوجة أو الطفل مالا وجب عليه أن يخرجها عن نفسه، لا يتحملها الزوج. واستدلوا على المذهب بالأدلة الآتية. قوله عليه الصلاة والسلام: على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين من المسلمين. يعني الواحد تزوج كتابية ما يجب أن يخرج عنها مكاتب. واضح الآن؟ طيب، وظاهره يدل على أنها لا تعرف له صاحبا، على أنها تجب على كل إنسان بنفسه، على كل إنسان بنفسه. ثانيا، أن الزوج لا يتلزمه من نفقة الزوجة إلا أن يطعمها ما طعم، وما فوق ذلك من النفقة عنها يلزم عليه دليل. واضح؟ هذان دليلا ابن حزم يمكن أن نضم إليهم دليلا ثالثا، ألا وهو الأصل. وللأصل الشرعي عصمة ماذا؟ المال، أنه لا يؤخذ من مال أحد إلا بسبب إيه؟ لما الأصل أن مالي معصوم، فلا يجوز لزوجة أن تأخذ منه لزكاة الفطر إلا بماذا؟ إلا بنص أن الأصل عصمة المال. المذهب الثاني وهو مذهب جماهير أهل العلم بأنها تجب عن نفسه وعن من يقول، تجب عن نفسه وعن من يقول. واستدلوا عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم هذا: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وهو صريح في أن السيد يدفع الصدقة عن العبد لأنه في قوته ومؤنته، وأنه لا ذمة مالية له، وقاس على العبد الزوجة والطفل بجامع العلة من أن الزوجة والطفل في عوني الزوج، كما أنهما مع وجود ذمة مالية لهما لكنها مشروطة. لماذا؟ بإقرار الزوج وإذنه. تعلمون أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال نفسها، من مالها التي تملك إلا بإذن الزوج ورضاه. إذا صارت ذمتها المالية إيه؟ مشروطة بإذن الزوج ورضاه. يبقى هذا القياس يصلح لا شك. اغلق فمك يا رجل. الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، هو صحيح إلى ابن عمر عند البيهقي: أدوا الفطرة عمن تمونون ف تمونون، تمون صحيح، ودلالته ظاهرة، ويصلح الحديث والأثر، لتخصيص العموم السابق، وبذا يترجح هذا المذهب. فرع: الزوجة الناجز، الزوجة الناجز، وهي الزوجة التي خرجت عن طاعة زوجها، كالتي خرجت من بيته بغير إذنه إلى بيت أبيها، فهذه لا تجب لها نفقة ولا يزكي عنها. الفطرة لنشوزها، إذ الفطرة تابعة للنفقة. يعني الفطرة تابعة للنفقة، متى كان يجب عليه أن ينفق عليها وجبت ماذا؟ فطرتها عليه. ولكن لما كان لا يجب عليه أن ينفق، لأن المرأة لو خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لا نفقة لها ولا سكة، لكن لو طردها من البيت فذهبت تقيم عند أبيها شهرا أو شهرين، فإنه يلزم بماذا؟ بهذه النفقة، يلزم بهذه النفقة التي كانت عند من؟ عند أبيها. أما الأولاد فنفقتهم واجبة عليه من كل بكل حال. سؤالك باقي معه، وذلك لأن الفطرة تابعة للنفقة، فمتى لم تجب عليه النفقة لم تجب عليه الفطرة. فرع: الزوجة الرجعية، وهي الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، ففطرتها عليه، لأن الله عز وجل أوجب عليه حال الرجعة السكن والنفقة من قوله: أسكنوهن من حيث سكنتم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، ومتى وجبت السكنة؟ وجبت النفقة، ومتى وجبت النفقة؟ وجبت الفطرة. واضح؟ طيب، فرع: المعقود عليها، ولا يقال امرأة عقدة، هذه من لوثة المساواة الموجودة اليوم. معقود عليها لا يقال عاقدة، إن عقد اسم فاعل وهي لا تتولى العقد، لقوله: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة السهم. المرأة المعقود عليها وفطرتها على أبيها ووليها لا على زوجها، لأن نفقتها إذن ليست واجبة عليه، وما ينفق فهو محض تبرع. أنصفناه هاهنا لا يأتي بعد يقول ما لي من المعقود عليها الكتابية الكتابية ولا تجب الفطرة عن الكتابية حتى ولو كانت تصوم بصوم المسلمين. وذلك لأن الحديث قال من المسلمين، فقصر الحكم على من؟ على المسلمين. فرع الجنين، الجنين في رحم أم، ولا تجب الفطرة على أبيه حتى ولو كان في أشهر الحمل الأخيرة. وذلك لأن الحديث قال على الصغير والكبير، ولا يصدق على الجنين أنه صغير ولا كبير. والجنين لا حكم له إلا أن يولد، فلو ولد قبل مغرب اليوم الأخير ولو بدقائق وجبت فطرته على أبيه. لا، بعد المغرب لا تجب، الشرط واضح. مسألة أو فرع الولد ينفق على نفسه نفقة غالبة، يعني ولد هو عرفا في عول أبيه ولكن نفقته على ماذا؟ على نفسه، كأنه يعطي في البيت، ونفقته من ملابس إلى أكل إلى شرب إلى دراسة إلى كذا على ماذا؟ على نفسه. هذا وإن كان عرفا في عول الأب لكنه نفقة على نفسه. نغلب ماذا طلبة العلم؟ نغلب العرف فنقول تجب فطرته على الأب، ولا نغلب الأب وهو وجوب الزكاة على كل واحد بماذا؟ بنفسه. ها قل يا رجل. ينفق على نفسه يبقى تغلب بالنفقة، اعتبارا بالأصل الشرعي أن كل إنسان يلزم ماذا؟ هذا أفضل. طيب اكتب آخر جملة أحمد. ومسائل الزكاة ومسائل الفطرة، ومسائل الفطرة تابعة للنفقة، فعليه تجب فطرته على نفسه، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. نعم. لا، لأن الأصل الشرعي مهما بلغت الزوجة من الغناء والثراء فنفقتها على من؟ على زوجها. طيب مسألة، من مات بعد المغرب اليوم الأخير من رمضان تجب الزكاة عليه من ماله، وتخرج قبل الوصية والإرث لأنها كالدين، والدين مقدم. وفي الحديث دين الله أحق بالوفاء، أما إن مات ولا يملك سقطت عنه، لأن شرط الصدقة أن تكون عن غنى، هذا في حق الحي، فكيف بالميت؟ ولا يمتد الحكم إلى وارثيه، لأن الأصل عصمة المال، لأن الأصل عصمة المال. فصل: مقدار ما يجب. واتفقوا على وجوب صاع من طعام في ماله، والصاع 4 أمداد، ويصل بتقدير اليوم إلى 2 كيلو و150 جرام. تقريبا فرع، ولا عبرة باشتراك ما يسمى بصاع المدينة فلم يأتي نص في تعيين صاع المدينة، كما لا يخفى ما في ذلك من العنف من إعنات المسلمين، ومبنى أحكام الشريعة على التيسير، ومبنى أحكام الشريعة على التيسير، ولا يتيسر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما يكون من صاع المدينة. فرع: واتفقوا على خروجها من الأجناس التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر من قوله: صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام. واختلفوا في إخراجها من غير هذه الأمور، واختلفوا في مسألة جواز إخراجها من غير هذه الأصناف. قلت: ويترجح جواز إخراج من غير هذه الأصناف المذكورة، وذلك بقرينتين اثنتين أو 3 قرائن. الأولى قوله: صاع من طعام، فعلى حمله على معنى عام يكون الطعام هاهنا هو كل ما يكون طعاما مما يشبه هذه الأصناف المذكورة، يبقى دي القرينة الأولى. القرينة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: طعمة للمساكين. قوله عليه الصلاة والسلام: طعمة للمساكين، ولا يتحقق هذا إلا بطعام الناس جنس ما يأكلون وما يكون في زمانه. القرينة الثالثة هو أن زكاة الفطر أشبه بالكفارة، والأصل في الكفارات من أوسط ما تطعمون أهليكم، وعليه فلا حرج من إخراج الزكاة من كل أصناف الطعام مع اعتبار ما يكون من عادة الناس وأنه أولى. فمتى غلب الأرض في زمان تعين، ومتى غلب القمح في مكان تعين. فرع واتفقوا على إخراجها صاعا من كل المطعومات إلا القمح أو البر، ففيه قولان لأهل العلم. الجمهور على أنه يجب صاع لحديث ابن عمر أو صاعا من طعامه، فقالوا والمقصود بالطعام هو البر، ولما جاء من إنكار أبي سعيد الخدري على من ذكر له مزدين يعني نصف صاع من القمح. والقول الثاني وهو قول الأحناف، تعبتم كثيرا هذا اليوم لم نتم ساعتين، قول الثاني وهو قول الأحناف من مشروعية إخراجها مزدين من البر فقط، إلا بقية الأصناف تكون إيه صاعا، مزدين يعني نصف صاع، لأن الصاع أربعة إيه أمدان. واستدلوا عليه بما جاء عن أكثر عن عدد من الصحابة، هم من فقهاء الصحابة وعلمائهم، أنهم كانوا يأخذون نصف صاع من البر كعمر وعلي وابن عباس. قلت ويترجح مذهب الأحناف، لأنه من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وإن خالفهم أبو سعيد، لكن قول الأعلم مقدم. وينبه على أن الآثار المذكورة في هذا الباب لا تصح، والله فرع. ويجوز لولي الأمر أن يوكل من يجمعها ويحفظها، ك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على تمر الصدقة، والله تعالى المستعان وبالله التوفيق. نكون بهذا قد انتهينا من مسائل هذا الباب، وننتقل إلى درس القواعد. القاعدة كم؟ 18. شرط الانصراف أن يكون بهدوء حتى لا تفوت الدرس على إخوانك، وأن تنصرف فرادة متى رأيت إخوانا لك يخرجون انتظر قليلا، وهكذا. القاعدة 18: لا تعتصر الهبة إلا من ولد لوالده، لا تعتصر الهبة إلا من ولد لوالده. ومعنى القاعدة أنه لا يجوز رد الهبة ولا أخذها من الموهوب له إلا أن يكون ولده، تؤخذ منه لأبيه. ودليل القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والدليل الثاني هو النظر الصحيح، ذلك أنه متى وهب إنسان شيئا ملكا صار له في ملكه الحرية والتصرف بأمر الشارع، إلا من الولد. ففيه الحديث: أنت ومالك لأبيك. ضوابط، ذكرنا القاعدة معناها، نذكر ضوابط القاعدة: الهبة ألا تكون مشروطة، متى كانت الهبة مشروطة كانت على الشرط، كانت على الشرط. مثال ذلك: إذا وهبت جهة معينة طالبا سيارة مكافأة على شرط تفوقه، فمتى تعثر في الدراسة صار لها الحق في سحب هذه الهبة. يعني لو أن بها فرضت جائزة للطلب المتفوق سيارة، ولكن على شرط أن يداوم على ماذا؟ على تفوقه. فلم يداوم، جاء في السنة الثانية وتعثر وخرج بمادة، عندئذ يحق لها أن تسحب ماذا؟ ها؟ هذه الهبة منه وليس له أن يمتنع عنه. يبقى الشرط الأول أن لا تكون الهبة إيه؟ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها، ما لم يثب عليها. يثب يثب يعني يثاب. نعم سأسمع لك. الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها، اللي هو شرطه ماذا؟ يعني كمثل أعطيتك هبة على شرط أن تعتمر عني لأني لا أستطيع لمرض أو نحو ذلك نسأل الله العافية، فأنت ذهبت إلى مكة واعتمرت عن نفسك، يبقى حق لي أن أطالبك بهذا المال، كأني أعطيتك المال لتحج عني هبة، فأنت لم تفعل عندئذ يحق لي ماذا؟ المطالبة منها. ثانيا ضابط الثاني، ويصلح قياس الأم على الأب عن طريق قياس الأولى، لأن حق الأم أعلى من حق الأب. قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، دل على أن حقها أعظم. فإذا أوجبنا الهبة، اسمع يا رجل وانتبه، إذا كان رد الهبة للأب يبقى من باب أولى ترد لمن؟ للأم، لأنها أولى صح. أمثلة تطبيقية، قاعدة دي مهمة جدا، الشبكة والهدايا الثمينة في الزواج، إذا كانت محض هبة وهدية من الزوج، بمعنى أن الشبكة لم تفرض عليه لا فرضا ولا معنى، يعني لما ذهب يتزوج امرأة قال لهم الشبكة، قالوا دي بتاعتك أنت حر تفضل، أنا أذنت إذنا عاما، فقال قال له هذه الشبكة بتاعتك أنت حر، أتيت بعشرة بمئة أنت حر. فإذا حصل فسخ الخطبة لا قدر الله، عندئذ لا يحق له أن يطالب بماذا؟ لأنها هبة، ولا يعتصر ولا تعتصر الهبة من الموهوب إلا ماذا؟ إلا من ولد لمن؟ والدي. واضح؟ لكن هب أنها فرضت عليه فرضا، كأنه لما ذهب يخطب قالوا إحنا بنتنا ادها بشرط أساسي للزواج، يبقى كده فرضت، فرضت حتى ولو لم يسموا ماذا؟ لو لم يسموا قيمة، يعني ما قالوا لابد تجيب شبكة، لكن لم يعينوا 3000 4000، هنا خرجت من معنى ماذا؟ معنى الهبة، فتعامل معاملة ماذا؟ المهر. فلو فسخ الخطبة ترد إليه، لو كان عاقدا تنتصف، لو كان قد بنى بها صارت حقا له. تمام؟ يبقى إذن أو تفرض معنى، ما معنى هذا السؤال؟ تفرض معنى هو أنه لما ذهب يشتري الذهب وكانت معه، هذا لا يجوز، تمام، بأهلها عند الصائغ، فاشترطت عليه قالت أنا أريد هذه، أنا أريد تلك، أنا أريد هذا إيه؟ هذه الأسورة، هذا الخاتم، يبقى هنا فرضت إيه؟ عليه بدليل أنها اختارت إيه؟ إلا أن يخيرها، فقال لا اختاري ما تريدين، لكن لو اختارت هي وألزمت يبقى صارت مفروضة، يبقى خرجت من معنى ماذا؟ يبقى الشبكة والهدايا الثمينة، اكتب هذا، تعامل معاملة الهبة ولكن على شرط ألا تكون قد فرضت عليه فرضا، نعم، كمثل، بمعنى أنهم شرطوا عليه أن تقول بعشرة أو بكذا؟ أو في معنى ذلك من إلزامه بأشياء معينة؟ فعندئذ تعامل معاملة الهبة، لا تعتصر من المرأة وليس له أن يطالب بها، وإن طالب بها فهو آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ومن الأمثلة التطبيقية على القاعدة: من وهب أرضا لتكون دار أيتام على شرط زمني أن تبنى في غضون ماذا؟ 5 سنين مثلا. رجل منح أرضا لجمعية على أن تبنيها دار أيتام، ولكن بشرط ماذا؟ 5 سنين، أن يتم البناء في 5 سنين. فإذا مضت 5 سنين ولم تبني الجمعية دار الأيتام، له حق ماذا؟ سحب هذه الهبة. له حق سحب هذه الهبة. يبقى هذا المثال التطبيق الثاني. القاعدة 19: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. معنى القاعدة: أنه ما حرم إعطاؤه من الربا فإنه يحرم أخذه كذلك. يعني يحرم على الرجل أن يأخذ مال الربا فيستمتع به، لأن حرم إعطاؤه فيحرم ماذا؟ حرم أخذه. ودليل القاعدة قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكان من أخذ الحرام ما هو عون على الإثم والعدوان. الدليل الثاني حديث راوية الخمر لما جاءوا بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهرقوها واكسروها. فلم يدله على وجه من وجوه الانتفاع بها، فلما صاره رجل، يعني صاره في أذنه أن اجعلها خلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وللنظر الصحيح لما في إعطاء الغير من قبيل الدعوة إلى المحرم والإعانة عليه والتشجيع، فيكون المعطي شريك الفاعل. يبقى وضحت القاعدة الآن. ضوابط: ألا يكون مضطرا، كمن اضطر لدفع رشوة ليصل بها إلى حقه. ولكن على شرط ألا يصل إلى حقه إلا بهذه الوسيلة. فإذا كانت واسطة مثلا، فإذا كانت واسطة، ما نسميه واسطة، كانت تسمى شفاعة، فذلك أولى. فذلك إيه؟ أولى. على شرط أن يكره وأن يدفع المفسد ما أمكن. إذا كان لا يتوصل إلى الحق، يبقى شرط الأول أن يكون حقا، حقا خاصا لك. يبقى قلنا على شرط أن يدفع المفسد ما أمكن، لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. مع الشرط الأصل أن يكون حقا خالصا له. يعني هناك شروط لتطبيق هذه القاعدة. أول حاجة أن يتوصل إلى حق خالص له، لكن إذا كان حقا عاما، يعني هذا ممنوع توصيل الكهرباء إلى مناطق عشوائية، هنا لا يجوز، لأن ده مش من حقه، لأن في قرار يمنع وصول الكهرباء إلى مثل هذه ليه؟ لكن لو حق خالص له، كمثل واحد بيستخرج مثلا شهادة وفاة لجده مثلا من أجل إيه؟ يبقى ده حق خالص له ولا لا؟ اثنين، لكنه لا يصل إليه إلا بدفع الإيه؟ المال، لا يمكنه الوصول إلى هذا الحق عن طريق واسطة. ثلاثة، يدفع المفسد ما أمكن، يعني الموظف طلب 10 يعطيه كم؟ 5 أو 3، من باب التقلل من الإيه؟ 4، أن يكره أنه فعل. فإن التزم هذه الشروط 4 سلم من الإثم، سلم من ماذا؟ لعموم قوله فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الضابط الثاني للقاعدة ألا يكون ما فعل لدفع المفسدة. كمثل من دفع المال لرد تشنيع صحفي به، هذا موجود. في رجل دفع المال فعلا لرئيس تحرير جريدة ليوقف الحملة الإعلانية التي كانت موجهة ضده، يجوز له دفع المال عندئذ، لأن حماية الشرف والعرض أولى من ماذا؟ أولى من بذل المال. أمثلة تطبيقية على القاعدة، أموال الربا، أسئلتكم باقية معي. أن لا يكون لدفع مكسب، يعني يكون لدفع مكسب، أن يكون لدفع مكسب، كمثل من دفع المال لرد هدوي أو هدائي شاعر أو صحفي له. أمثلة تطبيقية على القاعدة، مال الربا لا يشرع أخذه، وإن كان لا يترك للبنك من باب تحريم ضياع المال، فإن أنفق أنفق في بناء دورات المياه ونحو ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم بلا تفيد. إن شاء الله تعالى عقيد الأذان اللي يريد أن يسأل سؤالا أو يستشكي له ذلك، ولكن طبعا بعد الوضوء بإذن الله تبارك وتعالى. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحنا هنطبعه ونطبعه. لا براحتك انا جايب لك ورقه اهو باي وقت هو ان شاء الله مش هتستوعب بس المهم على الشرط.